الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سلسلة جديدة من قصص وعبر من روائع القصص ومن أحسنها، انتقيتها جزء منها من كتاب الله عز وجل وأخرى من سنة النبي أو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أخبار الصالحين، ومن أخبار سلف هذه الأمة، ومن بعض كتب التاريخ، ومنها مما نعيشه اليوم في واقعنا المعاصر من قصص وعبر تدمي لها الأعين، تحزن لها القلوب، تمر علينا مرور الكرام ونحن لا نقف عندها بعض الوقفات فنعتبر منها ونتأسى ببعضهم ونعتبر بآخرين، والسعيد من اتعظ بغيره. سبأ رجل في اليمن سمي قومه به، فهم قوم سبأ، قوم هذا الرجل أعطاهم الله عز وجل الخير الكثير، فكانت المياه تأتيهم بين جبلين، فصنعوا بين الجبلين سدا عظيما، سد مأرب، سدا عظيما محكما، وتحكموا بالمياه، فهذه الأشجار وتلك الثمار وهذه الأنهار التي تجري خير عظيم وبلدة طيبة، يعيشون أجمل حياة، الخير يأتيهم صباح مساء، خير لا يحتاجون معه إلى تعب ولا إلى نصب ولا إلى جهد كثير، الخير موجود في بلادهم، لا يذهبون إلى بلاد أخرى، كفاهم الله عز وجل عن الحاجة. بل المرأة التي تريد أن تقطف ثمارا أو تأتي إلى بيتها بطعام لا تفعل شيئا، فقط تقوم وتحمل المكتل أو الزنبيل على رأسها، ثم تمر في الحديقة أو في الجنة، تدخل فتتساقط الثمار والفاكهة إلى المكتل لوحدها، ويمتلئ الزنبيل بوحده، ثم ترجع مرة أخرى، فقط تمشي، ترجع إلى بيتها وقد امتلأ مكتلها بالطعام والفاكهة. بلدة طيبة، بلدة طيبة ورب غفور. لم تكن عندهم جنة واحدة بل جنتان، جنة عن اليمين وجنة عن الشمال، الواحدة إن كانت لكافية، ولكن الله عز وجل أعطاهم وأعطاهم وأغدق عليهم النعم. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بل كانوا إذا أرادوا السفر، الناس أنت بتسافر إيش تسوي؟ تحمل الزاد والطعام والشراب، طبيعة الناس. حتى اليوم الناس عندها سيارات وعندها خير، لكن إذا أرادوا السفر يجهزون الطعام، أهم شيء الطعام والشراب، كل شيء يهون في السفر إلا الأكل الزاد، إما يكون في الطرق مكان ولا نحمل معنا الطعام والشراب. إلا قوم سبأ ما كانوا يحتاجون إلى الزاد، لا إلى الطعام ولا إلى الشراب، كانوا إذا مشوا من قرية يريدون السفر إلى قرية بعيدة فالطرق كلها مليئة بالقرى والجنان والفاكهة والخضار والزروع والمياه، ما يحتاجون أن يحملوا معهم حتى الزاد أو الطعام. إلى درجة هذا النعيم وهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليهم بها ملوا منها، والله عز وجل يقول عن النعمة التي أنعم عليهم فيها: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أمان ونعيم وجنان وطعام وشراب حتى السفر ما يحتاجون فيه إلى الزاد. تعرفون ماذا قالوا؟ بطروا معيشتهم، كفروا النعم، فقالوا ربنا، شوفوا الطلب، يعني بدل أن يطلبوا من الله عز وجل أن يديم عليهم النعمة قالوا مللنا النعمة، بس خلاص، لم تأكل هذا النعيم، يا رب نبي تجعل لنا مسافات شوي نتعب، نبي نحس بالسفر، نبي نتذوق عذاب السفر، نبي نشوف شنو معنى الجوع، شنو معنى الخوف، شنو معنى العطش. يا رب اجعل بيننا وبين يعني القرى الثانية مسافات بعيدة. شوف الدعاء، أحد يدعو بهذا الدعاء؟ أعوذ بالله. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. أرسل الله عز وجل لهم الرسل يدعونهم، يذكرونهم بأن هذه نعمة من الله، فاستجيبوا لله عز وجل، اشكروا الله على هذه النعم. إذا كانت البلدة طيبة والرب غفور، ألا يدعوكم هذا إلى شكر الرب عز وجل وإلى دوام طاعته؟ فاتقوا الله عز وجل وارجعوا إلى الله جل وعلا. فكذبوا الرسل وكفروا بالرسل، فأرسل الله عز وجل إليهم، هل تتوقعون أرسل الله عليهم ملائكة؟ أرسل الله عز وجل عليهم جيش من السماء؟ أرسل الله عز وجل عليهم جبريل وجنده؟ لا، ما يستاهلون كل هذا. أرسل الله عز وجل لهم جردا، تعرفون ما معنى الجرد؟ فأرا. أرسل الله عز وجل لهم فأرا، لمن؟ لقوم سبع. طيب هذه القوة وهذا النعيم وهذه الجنان وهذه الخيرات، تتوقعون فار راح يدمرها؟ إيش بيسوي الفار حق هذه الجنان وهذا النعيم؟ من يستطيع علينا؟ خلاص ما حد يتحكم في الأرض، حنا الخيرات كلها بيدنا، حنا ما حبسناه. من سيمنعنا هذا الخير؟ الفأر سيمنعكم. كيف؟ انظروا إلى فعل الرب عز وجل. هذا الفأر دخل إلى السور العظيم الذي بنوه، وتجمعت الفئران وأخذت الفئران تنخر في هذا السر وهم لا يشعرون وهم لا يعلمون. الرسل تأتي ويكذبون الرسل، الله يدعوهم ولا يستجيبون له، كفر وبطر. بل يدعون الله عز وجل أن يذيقهم شوي العذاب، خنحس ملينا كل هذا النعمة. وبدأت الفئران تنخر وتنخر في السور وهم لا يشعرون، ضحك ولعب ولهو وغفلة وكفر بالله عز وجل، كفر بالنعم وإعراض عن الله وعن دين الله وشرع الله. والفئران تنخر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فجأة فإذا السور، ما بال السور، ما بال البناء العظيم، بدأ ينهار. أيها الناس اهربوا، السور بدأ ينهار. أيها الناس انفذوا بجلدكم، السور بدأ ينهار. انكسر السور وانهدم وفاض الماء وغرقت المدينة ومات من مات وهلك من هلك، وتدمرت الجنان وضاعت الجنان وجف الماء وهلكت الزروع ولم يبق شيء. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل، العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين. نعم الجنان بقيت، لكن أي جنان بقيت؟ جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الخمط قال هو الأراك، أراك وأثل وسدر. لما يا رب حصل هذا؟ ذلك جزيناهم بما كفروا، كفر النعم. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. نعم هم السبب، كفروا بالله عز وجل فجازاهم الله عز وجل بكفرهم، وهل نجازي إلا الكفور. أرأيتم أسفارهم التي ملوا طرقهم بالنعيم والجنان والخضرة والقرى المتقاربة، كانوا يقولون ربنا باعد بين أسفارنا. اليوم ما الذي حصل؟ فجعلناهم أحاديث. إلى اليوم الناس تقص قصتهم وتذكر أخبارهم، وانتشر بين الناس ما الذي حصل لهم. بعد العز ذل، بعد الغنى فقر، بعد النعيم جحيم. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو مسبع، قصة لا ننساها لنتذكرها دوما. ماذا حصل لهم ولما حصل لهم كل هذا؟ كفرهم، بطرهم، جشعهم. لو شكروا النعم لبقيت النعم عندهم. كم من الأمم اليوم، كم من الدول اليوم تعيش في نعيم، خيرات لا يعلم بها إلا الله عز وجل. فاكهة الشتاء بالصيف وفاكهة الصيف بالشتاء، نعيم من كل أنحاء الدنيا يأتي إليهم إلى تحت أقدامهم. لكن هل شكروا النعم؟ هذا هو السؤال. لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر لا يكون بالكلام فقط، الشكر بالعمل، بتحكيم شرع الله، باستخدام هذه النعم في طاعة الله عز وجل، وألا تستغل في معصية الرب جل وعلا. أن ننسب النعم إلى خالقها جل وعلا، وأن نطلب منه أن يديم علينا هذه النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا استخدمت هذه النعم في معصية الله ولم تنسب إلى الله عز وجل، ولم يرجع الفضل إلى الله وحده، ولم يحكم شرع الله عز وجل، وتستخدم هذه النعم في طاعته، وكفر الناس بهذه النعم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تقول ما عندنا سدود اليوم وما في فئران كفئران قوم سبأ. أقول لكم ما يعلم جنود ربك إلا هو. قصة أخرى، اسمعوا إلى قصة هذا الطفل المسكين. طفل يعيش في فلسطين، ذهب في الصباح الباكر، ودع أمه، ودع أباه، ليذهب إلى مدرسته على أصوات القنابل والمدافع والرشاشات. لكن الدراسة لا بد منها. يا بني انتبه لنفسك، يا بني اخرج مع جيرانك، لا تذهب لوحدك ولا ترجع لوحدك. يا بني كن دائما ذكر، يا بني أحبك، فاحرص على نفسك، ارجع إلينا سالما يا بني، لا تخافي علي يا أمي، أنا بطل، أنا قوي، أنا شجاع، أنا مجاهد في سبيل الله، لا أخاف من طائراتهم ولا دباباتهم. لا عليك يا أمي، الله يحفظني. لا بأس يا بني، الله يحفظك. نعم الله يحفظك، ادعو الله عز وجل وارجع إلينا سالما. قبلته الأم وذهب، مشى. أين الجيران؟ خرج الجيران يذهب معهم. التفت، لا زالت أمه تنظر إليه. ابتعد، لا زالت أمه واقفة. يا أماه ما لك كل هذا تتحملينه من أجلي؟ ادخلي إلى البيت يا أماه. ذهب الطفل إلى مدرسته، ذهب درس، يسمعون صوت الدبابات والمدافع ولكنهم يتحملون. ساعة خوف وساعة دراسة، ساعة رعب وساعة دراسة، لكنهم تحملوا وتعودوا على هذه الأوضاع. سمعتم بالخبر؟ ما الخبر؟ انتهت المدرسة، خرج الأطفال من المدرسة يتوجهون إلى بيوتهم. جاءكم الخبر؟ ما الخبر؟ المنطقة الفلانية هدمت فيها بيوت ومات كثير من إخواننا المسلمين. أي منطقة؟ المنطقة الفلانية، شارع الفلاني، شارع فلان. نعم وقع فيها قصف. خاف الطفل المسكين، هذا الشارع فيه بيتنا. أخذ يركض الطفل، يركض الطفل مع أصحابه وجيرانه، يسرع إلى بيته. ربما أمي فزعت من أصوات القنابل، ربما أبي خاف من هذه الأصوات، ويركض الطفل المسكين. فلما وصل، أين بيتنا؟ لما الناس متجمعون؟ لما هذه السيارات سيارات الإسعاف؟ ولما كل الناس يتجمعون؟ أين بيتنا؟ بيتنا لعلي أخطأت الطريق، أين بيتنا؟ وصل الطفل، نظر، البيت قد هدم، دمعت عيناه. سأل من حوله، قال له أين الذين يعيشون في البيت؟ قال له إنا لله وإنا إليه راجعون. قصف البيت ومات كل من فيه. صاح الطفل، بكى أراد أن يدخل يبحث بين الأنقاض مسكه الناس منعوه. يا بني ماذا تريد أن تفعل؟ ماذا تريد أن تصنع؟ البيت لا زال خطرا، ربما يسقط منه شيء. يا بني ربما في متفجرات. أبي مات، أمي ماتت، إخواني لم يبق أحد، أسرتي كلها ذهبت، لا يتذكر إلا دمعات أو نظرات أمه في الصباح وهي تقول الله يحفظك يا بني، عد إلينا سالما، عد إلينا سالما. أين أمي هذه جثتها؟ أين أبي هذه جثته؟ أين إخواني؟ أين أسرتي؟ يبكي الطفل، أين سأنام؟ أين سأذهب؟ أخذ وألحق في بعض المخيمات، مخيمات أناس هدمت بيوتهم، جلس في هذه المخيمات، ولسان حاله لسان حال كل طفل في فلسطين، قتلت أسرته أو هدم بيته أو ضاعت أسرته، وهو يعيش لوحده يسأل نفسه فيقول وحيدا أسائل أين أنا وأين الطريق إلى حينا وأين الحديقة في ظلها بجسم النحيل أجوب الدنا وأين حبيبي وأين أخي وأين التي لملمت شملنا أفتش أسأل كل العيون ترى ما الذي قد ألم بنا تجيب العيون بدمع الشجون وتبكي الغصون على المنحنى أسير وأنظر بين البيوت دمار هناك خراب هنا شريدا أعيش بلا مسكن وقوتي دموعي ودمعي ضنا أنادي وأصرخ يا أمتي ألا من يخفف عني العنا ويرتد صوتي حزينا إلي أقول تمهل عسى علنا فيدنو ويهمس في مسمعي وهل من مجيب سواه لنا فأفتح كفي وأعلو به وأغمض عيني فيهمسنا وأرفع طرفي نحو السماء وأدعو وأدعو أيا ربنا يتيم أتاك ويرجو الرضا ويبغي حماك له مأمنا وصلت الغيوم وزرت النجوم غرست اشتياقي وقلبي جنا فشع الضياء وفاض العطاء وهذا منايا وأي منا وحيدا أسائل وحيدا أسائل أين أنا وأين الطريق إلى حينا. كم طفل اليوم يعيش من آثار هذه الحروب، كم وكم في فلسطين أو في أفغانستان أو في العراق أو في الشيشان، كم طفل يعيش اليوم في الأرض مشردا، لا أب ولا أم ولا بيت، يعيش في خيمة لا يعلم أين هو ولا ما هدفه في الحياة، ولما قتل أبوه وأمه لا يدري، لا يدري لما قتل أبوه ولما سفك دم أمه لا يدري، بيته ضاع، أسرته ضاعت. يا رجال هذه الأمة، يا أبطال هذه الأمة، يا نساء هذه الأمة، ألا أحد يجيب أولئك الأطفال؟ هل من عذر لنا عند الله عز وجل يوم القيامة؟ فكروا في قصة هذا اليتيم الوحيد الذي يسأل نفسه أين أنا؟ قصة جديدة، قصة ذكرها أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقصها عن نفسه رضي الله عنه، يقص هذه القصة عن نفسه، هو كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، يقص هذه القصة فيقول في غزوة من الغزوات دعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لهذه الغزوة، وكان أحيانا يخفي مقصده من الغزوات إلا في هذه الغزوة، فقد أخبر الصحابة لأن الطريق طويل والجو حار، ولأن يعني الناس للتو دخلوا في دين الله في هذه الغزوة، غزوة تبوك، كثير من الناس للتو أسلم. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني في هذه الغزوة، كنت قويا وميسور الحال، عنده راحلة واثنتين وعنده مال وعنده كل شيء مستعد للغزو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس وتأتي الوفود من خارج المدينة يريدون أن يلتحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى تجمع خلق كبير لا يجمعهم كتاب، ما يستطيعون حتى كتابة الأسماء، آلاف آلاف عشرات الآلاف من البشر جاءوا. وكعب بن مالك ينظر، الناس كلها تستعد إلا هو جالس، يقول طابت الثمار والظلال، يقول أنظر للثمار وأنظر للظلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز والمسلمون يتجهزون، وهو كل يوم يقول غدا أتجهز، أنا قادر، أنا كل شيء عندي، لكن انظروا للتسويف، انظروا لصاحب الطاعة إذا سوف، يقول غدا وغدا، والشيطان حريص، حريص أن يجعله يسوف ويتمادى به الحال، غدا غدا أتجهز، غدا أذهب، غدا أفعل، غدا أستعد، حتى مرت الأيام ومرت الأيام وتمادى به الحال، واستمر هكذا حتى جد الناس للخروج، وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون متجهزون للجهاد. يقول ولم أقض من جهازي شيئا، أنا ما جهزت نفسي، يقول فرجعت إلى البيت قلت الآن أتجهز، أنظر للمسلمين، شوف التودد أحيانا في الطاعة، أذهب لا أذهب، أذهب أو لا أذهب، يقول فتمادى بي الأمر حتى أسرع الناس وتفارط الغزو. يقول فنظرت في المدينة في حولي، ما في أحد، كل أهل الجهاد خرجوا، اثنين على دابة، ثلاثة على دابة يتناوبون، واللي ما عنده إلا القليل يأخذ اللي عنده من الزاد ويذهب. يقول ولم أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، ما في أحد في المدينة إلا واحد منافق خالص، أو رجلا ممن عذر الله بس، وأنا معهم. يقول وجلست لوحدي في المدينة، أصابه الهم، أصابه الغم، حتى النعيم لا يستمتع الإنسان به إذا ترك الطاعة من أجله. يقول فلم يذكرني النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى تبوك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة في تبوك، فسأل الصحابة قال لهم ما فعل كعب بن مالك، وينه النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه بين عشرات الألوف، ما سأل عن كعب إلا لحرصه عليه عليه الصلاة والسلام وحبه له، قال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة، قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عقبيه، يعني الدنيا الدنيا خدته يا رسول الله. فقال معاذ بن جبل، شوف الأخ الله، شوف الأخ ما يرضى أحد يغتاب أخاه، قال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله، يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. هذا كلامك مو صحيح يا رسول الله، ترى كعب عرفه صاحب خير، يمكن حبس عذر. يقول كعب وعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قفل، يعني هم بالرجوع. يقول فترددت، هل أصدقه أم ماذا أفعل؟ أستشير الناس؟ الناس يقولون لا، قل أي شيء. المنافقين الآن كل واحد مجهز له قصة، كل واحد الآن مجهز له يعني عذر للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا كعب بن مالك يقول أجمعت صدقه، يعني خلاص عزمت على أن أصدق، أقول للنبي صلى الله عليه وسلم الصدق الحقيقة. يقول وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، جاءنا الصباح. يقول وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، هذه سنته، كان إذا رجع ما يذهب لبيته يقول أنا تعبان أذهب لبيتي أو لزوجاته، لا، أول شيء يذهب عليه الصلاة والسلام، معنى راجع من سفر بعيد، يذهب إلى المسجد عليه الصلاة والسلام فيركع في ركعتين ثم يجلس، ما يروح البيت، لا يجلس. ليش يجلس؟ لأن الناس سوف يأتون الآن، المنافقون يأتون يتعذرون، كل واحد يأتي بقصة مختلقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لهم، يعرف أنهم كذابين لكن يحكم لهم بالظاهر، ويستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي المنافقون واحد بعد الآخر، أكثر من 80 واحد، كل واحد يدخل بعد الثاني. هذا الذي يقول شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، والآخر يقول يا رسول الله أنا ما أردت الفتنة، خفت على نفسي من الفتنة لهذا ما ذهبت، والثالث والرابع والخامس، كل واحد يأتي بعذر. جاء المعذرون من الأعراب يؤذن لهم، والآن يستغفر لهم، ويستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء دور من كعب، كعب الآن واقف ينتظر دوره. يقول فدخل، جاء دوري فسلمت، قلت السلام عليك يا رسول الله. يقول فتبسم تبسما مغضب، شفت الواحد الغضبان يتبسم لكن يتبسم وهو غضبان، أبي نتخيل المنظر فقط. قال فتبسم تبسم المغضب ثم قال تعال. يقول فجئت إليه أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي يا كعب ما خلفك، يا كعب ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني ما كنت جاهز، إيش تخلفت؟ طبعا نصف المقال للمنافقين هذا الكلام، لكن كعب غير، فقال: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت. شوف الآن الكلام، لقد علمت، لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لو يشكن الله أن يسخط علي ويسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني ما ترضى علي، أنا أعرف إني لأرجو فيه عقب الله. والله يا رسول الله، شوف الآن العذر، والله يا رسول الله ما كان لي عذر، ما عندي عذر، إيش؟ ما عندي عذر، والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، يعني هذه الغزوة كنت أكثر غزوة جاهز، ومع هذا تخلفت. شفت الصدق، العذر، ما في عذر، والكلام شديد، يعني مو بس ما عندي عذر، لا، أكثر غزوة كنت جاهز ومع هذا ما خرجت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. أخبر الصحابة، قال: هذا غير، هذا صادق، قم حتى يحكم الله فيك، يعني أنا ما أقدر، الحكم ليس لي الآن، الحكم لله عز وجل. يقول كعب: فقمت عند المسجد، قال له رجال من بني سلمة: ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ ارجع إليه فأعتذر له بأي عذر، أنت ما عندك شيء، ما سويت يعني أفعال كثيرة، أنت شهدت كل الغزوات إلا هذه، اذهب إليه، اذهب إليه فأته بأي عذر فيستغفر لك، في أفضل من الرسول يستغفر لك؟ يقول: فهممت بالرجوع فسألته: أكان في هذا الأمر أحد غيري؟ قالوا: نعم، اثنان. قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، اثنين. يقول: فلما قالوا هذا، يعني في غيري على هذا الأمر، شجعت، استمرت، خلاص أنا قلت الصدق ولن أتراجع عنه. يقول: فمشيت فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحكم عليهم حكما. ما الحكم؟ حكم النبي على الثلاثة ألا يكلمهم أحد ولا يكلم أحدا، ما في أحد يكلمهم، لا تكلمونهم أبدا، حتى ولا رد السلام ولا تشميت عاطس ولا نظر إليهم، كأنهم لم يعيشوا بيننا. أما هلال ومرارة فكانوا يعني كبار في السن، فجلسا في البيت يبكيان. يقول: أما أنا، كعب يقول: أما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة، يعني الاثنين البقية سقطا في الفراش وأخذ يبكيان على ذنبيهما. أما كعب، الثلاثة صدقوا، لكن كعب كان شجاعا، كان نشيطا، كان شابا قويا، يشهد الصلاة مع الصحابة ويجلس ويمر في الطريق ويذهب إلى الأسواق ويطوف على الناس، ومع هذا لا يكلمه أحد. تخيلوا، تخيلوا إنسان يعيش في مجتمع لا يكلمه أحد، لا إله إلا الله، حتى الزوجة ما تكلمه، أولاده ما يكلمونه، إخوانه ما يكلمونه، أهله ما يكلمونه، أهل المسجد ما يكلمونه، السوق، بل ما ينظرون إليه كأنه يعيش في عالم آخر. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول كعب رضي الله عنه، يقول: آتي إلى المسجد لا يكلمني أحد، آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه أحب الناس إليه، يقول: فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأسأل نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، يعني صوت ما في صوت، ما رد عليه. تخيل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والرسول ما يرد عليه، تخيل هذا المنظر. أقول في نفسي يعني شك، هل حرك شفتيه ولا ما حرك شفتيه. يقول: أصلي قريبا من، يتعمد أن يصلي قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، أرحم الناس بالناس عليه الصلاة والسلام، أصلي بالقرب منه. يقول: فأفارقه النظر، يقول: فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. أنا أدري، يقول كعب المالك، يقول: أنا أدري لما أصلي ألتفت، يعني ما أشوفه، أنا أشعر أنه يشوفني. بعض الناس يعني بدون ما تشوفه تدري أنه يشوفك، إحساس يأتيك أنه يشوفك. يقول: وإذا التفت نحوه أعرض عنه. شوف، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قلب عليه، لكن خلاص حكم، ما في أحد يكلمه ولا أحد يرد عليه سلام ولا شيء، كأنه ما يعيش بيننا حتى يعاقب على فعله. يقول: أصابني هم وغم وطال بي الأمر، 40 يوم مو شوي. يقول: ذهبت إلى ابن عم لي أحبه، أبو قتادة اسمه، ابن عم له وكان يحبه حبا جما صاحبه. يقول: فتثورت جداره وأتيت إليه فسلمت فما رد السلام، فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ شك بنفسه الآن كعب. فما رد عليه السلام، قال يا أبا قتادة أنشدك الله، أجبني أجبني، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ ما رد عليه. يا أبا قتادة ثلاث مرات يسأل، أنشدك الله أجبني، أنشدك الله أجبني، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ ما استطاع أبو قتادة أن يتحمل، فقال له يا كعب الله ورسوله أعلم. ما أدري، لا تسألني، الله ورسوله أعلم. ماذا؟ الله ورسوله أعلم أني أحب الله ولا لما أحب الله؟ يقول ففاضت عيناه، أخذت أبكي، أخذ كعب يبكي، حتى صاحبي حتى ابن عمي يشك في هل أنا أحب الله أو لا أحب الله، فأخذ يبكي رضي الله عنه. يقول خرجت من عنده، يقول فذهبت إلى السوق، يقول دخلت السوق فإذا رجل يناديني يا كعب ابن مالك، الله أكبر، الصوت جميل، واحد يناديني باسمي، لكنه رجل من خارج المدينة، نبطي من أهل الشام، رجل ما يعرف، الناس مقاطعين، كعب مالك ما له شغل، جاي موصل رسالة من الشام، هذه رسالة لك. يقول فتحتها فإذا هي رسالة من ملك في غسان، ملك من ملوك النصارى، ملك من ملوك الروم، ملك من غسان أرسل لكعب بن مالك رسالة. ماذا؟ رسالة لي؟ نعم. انظروا ماذا في الرسالة، يا كعب بن مالك، بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني رسولك، سمعنا بالخبر، انتشر الخبر، وصل الخبر للشام 40 يوم الآن تقريبا، قال بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك، تعال فإن الله لم يجعلك في دار مهانة، يعني أنت مو الإنسان الذي تهان، تعال إلينا نعطيك من المال ومن الخير ومن النعيم، يعني كل ربعك هجروا اشتبي فيهم، خلاص تعال إلينا. انظروا للفتنة والبلاء، ترى فتنة عظيمة حنا ما نشعر فيها، 40 يوم مو شوي، ومن اللي يهجرك أحب الناس لك، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيتك وكل الناس، أنا شرتك بفعل وصدقت فيه، ومع هذا يأتيه الملك من ملوك النصارى، يعني بعض الناس لو غير مبتلى ويدعوه أحد يعني الكفار وغيره إلى نعيم الدنيا ويخسر دينه يفعل للأسف لضعف دينه، لكن كعب تعرفون ماذا فعل؟ يقول أخذت الرسالة ورميت بها، سجرت بها التنور، أحرقتها بالتنور، وقلت هذا من البلاء. رجع إلى البيت، فجأة يطرق الباب، فتح الباب، من؟ رجل من النبي صلى الله عليه وسلم، رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها لعل فيه انفراج، لعل فيه أمل، بدأ الآن الحديث معه مع كعب، قال ماذا تريد؟ قال جئتك أخبرك برسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم أخبرني. ظن كعب بن مالك أن توبته قد بدأت وأن الفرج قد بدأ، قال نعم أخبرني. قال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى زوجتي؟ نعم حتى زوجتك، رسول الله يأمرك أن تعتزلها، اعتزل الزوجة. قال يأمرني أن أطلقها؟ يبين أطلقها، طلقها، اللي يبين أسويه، هذا حبيبي رسول الله، مهما حصل ومهما حكم علي، والله لو أرادني أن أطلق الزوجة أطلقها. قال أريدني أن أطلقها؟ قال لا، أمسكها ولكن اعتزلها. قال اذهبي إلى بيت أهلك. فذهبت زوجته إلى بيت أهلها وجلس في البيت وحيدا، البيت موحش، أين زوجتي؟ أين أهل بيتي؟ أين الناس؟ لا أحد يكلمني، السوق موحش، الطريق موحش، البيت موحش، الدنيا كلها قد أظلمت، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم. صعد على سطح بيته بعد 50 يوم، صلى الفجر، ثم رقى سطح بيته وجلس ينظر إلى السماء ويتفكر في الكون. من الذي بقي لك يا كعب؟ لا أحد، هجرك الناس جميعا، لم يبق لك أحد يا كعب، لم يبق لك إلا الله عز وجل. لسان حاله يقول فليتك تحلو، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. كعب على سطح بيته يبكي، هلال بن أمية جالس في بيته يبكي، مرارة بن الربيع مرارته قد انقطعت وهو يبكي، كل منهم جلس في بيته، وكعب على سطح منزله يبكي في فجر ذلك اليوم. مضت 50 ليلة وهم في همهم وغمهم، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، لكن هم يعلمون. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فجلس كعب يدعو الله عز وجل، وهلال يدعو الله، ومرار يدعو الله، والدعاء يرتفع إلى الله عز وجل، والله عز وجل يعلم صدق قلوبهم. فجأة في هدوء الفجر وفي سكونه، والناس قد صلوا الفجر في المسجد، وبعضهم خرج إلى بيته، وبعضهم جلس يذكر الله، فجأة كعب يسمع صوتا. صوت ماذا؟ صوت من بعيد، يا كعب، صوت صارخ، صارخ ينادي من بعيد، يا كعب، ينادي بأعلى صوته، يا كعب ابن مالك، يا كعب ابن مالك. التفت، أبشر يا كعب، فاستمع كلمة أبشر. قال: فخررت لله ساجدا. ما إن سمع كلمة أبشر يقول: فخررت لله ساجدا، وعلمت أن الفرج قد جاء، وعلمت أن الفرج قد جاء. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وإذا المسجد، نظر كعب إلى المسجد، وإذا الناس تخرج من المسجد جماعات ووحدانا، يخرجون من المسجد فرحين متهللين، منهم من يركض إلى كعب ابن مالك، ومنهم من ركب دابته أسرع إلى كعب، ومنهم من صعد على مرتفع يصرخ بأعلى صوته: أبشر يا كعب ابن مالك. فلما وصل الصارخ إلى كعب ابن مالك، كعب من شدة فرحه نزع رداءه وألقاه إليه، ثم قالوا له: اذهب إلى المسجد، رسول الله ينتظرك. قال: ما عندي ثوب، ماذا أفعل؟ تبرع بثوبه هدية بشارة للذي بشره بالخبر، فاستعار ثوبين من رجل، أخذ ثوبين استعارة وركض إلى المسجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة في الطريق يهنئونه: لتهنك توبة الله عليك يا كعب، لتهنك توبة الله عليك يا كعب. يقول رضي الله عنه، يقول: فتوجهت إلى المسجد، دخلت في المسجد. يقول: فإذا النبي جالس في المسجد وحوله الناس. يقول: فقام طلحة بن عبيد الله يهرول، يقول: حتى صافحني وعانقني. يقول: لا أنساها لطلحة، أول واحد قام، يقول: ما أنساها لطلحة. يقول كعب: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت. يقول: فنظرت إلى وجهه، منذ زمن طويل الرسول لا ينظر إليه، 50 يوم يرد عليه السلام، أما الآن يقول: نظر إلي ووجهه يبرق من السرور كأنه فلقة قمر، ثم قال لي: أبشر يا كعب، أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله عز وجل؟ قال: لا، بل من عند الله، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة بالتحديد بأوصافهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فرح كعب بن مالك فقال: يا رسول الله، من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله، كل أموالي صدقة لله، من فرحه واستبشاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعرف أن ناس نفس الآن كعب، فقال له: أمسك بعض مالك يا كعب. فقال: أمسك سهمي الذي بخيبر، بس هذا الذي أمسكه، أما بقية أموالي كلها صدقة لله عز وجل. ثم قال كعب: يا رسول الله، إنما أنجاني الله عز وجل بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، لن أتكلم إلا بالصدق في حياتي كلها. يا أيها الذين آمنوا فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق منجاه يا عباد الله. لو غضب الناس علينا، لو سخطت الأمة علينا، أهم شيء كما قال الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أهم شيء أن يرضى الرب عز وجل علينا. وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. عبد الله، كن صادقا مع نفسك، الجأ إلى الله عز وجل في كل حينك. أهم شيء كن صادقا مع ربك ومع الناس، وإن سخط الناس اليوم فسوف يرضى الله عز وجل عنك، لا تبالي بالناس. أهم شيء أن ترضي رب الناس، وعجلت إليك ربي لترضى. كن دائما مستشعرا هذا الأمر، أهم شيء أن يرضى الرب عز وجل عني، أهم شيء أن يرضى الله. ولو سخط الناس جميعا لن أبالي بعد اليوم، أسخط الناس أم رضوا؟ أهم شيء كن صادقا، كن قويا، كن شجاعا، واستشعر هذا الأمر بينك وبين الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع هذه القصص. البعض منا ربما يقول: وماذا استفدنا منها؟ تستفيد إما أن تكون قصة في القرآن، أو أشار الرب عز وجل إليها فتعرف تفسير هذه الآيات. فإذا مررت على وعلى الثلاثة الذين خلفوا فاذكر هذه القصة كلها، وتعرف كيف تكون التوبة الصادقة، وأن العبد مهما أصلح ما بينه وبين الله فإن الله يبتليه، كما ابتلي كعب برسالة ملك في غسان يرسل إليه رسالة يعرض عليه الدنيا، لكنه يرمي الرسالة في التنور ويقول: هذا من البلاء. تسمع قصة طفل صغير في فلسطين فتتذكر إخوانك المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. قصة قوم سبأ فتشكر الله عز وجل على النعم التي أعطاك إياها، ولا تبطر ولا تكفر النعم، واستشعرها واشكر الله عز وجل عليها. قصص لكن فيها من الفوائد والعبر ما ينفعنا الله عز وجل إن شاء الله بها. فإذا حفظتها وتعلمتها واستفدت منها فانقلها لغيرك، فربما يستفيد الناس منها، ورب مبلغ أوعى من سامع. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألهمنا رشدنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.